تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى سب الدهر وما حكمه؟ فأجاب سماحته: لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر. معناه أنه الدهر أن يقل كما في الحديث: أقلب الليل والنهار. لا تسبوا الدهر فإنه الدهر أقلب الليل والنهار. لا أن الدهر من صفاته، ولكن معنى الدهر هو تقليبه الليل والنهار وتصرف فيهما بإقبال هذا وإدبار هذا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.